قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة في اللغة الاجتماع، وأما في الاصطلاح وهو ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام والمحبة والقيام بالحقوق. العشرة في اللغة الاجتماع، وأما في الاصطلاح هو ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والانضمام والقيام بالحقوق. يقول المؤلف: والأصل قبل ذلك، الأصل في العشرة بين الزوجين أن يعاشر كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف، في قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وذلك بأن يقوم كل واحد من الزوجين بما للآخر من حقوق بلا تكره ولا مماطلة. فمثلا الزوجة يجب لها على زوجها حق الطعام والشراب والكسوة والسكن إلى آخره، فيعطيها هذه الحقوق بلا مماطلة ولا تكره. والزوج يجب على زوجته، أو يجب على الزوجة لزوجها، ما يتعلق بالخدمة والمتعة ونحو ذلك، فيجب أن تقوم بهذه الحقوق بلا تكرف ولا مماطلة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. هذا يسميه العلماء رحمه الله بقسم الابتداء، فيتزوج البكر. من هي البكر ومن هي الثيب؟ البكر هي التي لم توطأ أو وطئت بزنا مع إكراه، والثيب هي التي وطئت بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا. الثيب هي التي وطئت في نكاح صحيح أو بزنا مع رضا، وأما البكر فهي التي لم يحصل لها وطء أو حصل لها وطء بزنا مع إكراه. يقول: من السنة يتزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. تزوج البكر إذا كان عنده زوجة أخرى، فالسنة أن يتزوج البكر أن يقيم عندها سبع ليال، ثم ذلك يقسم لزوجته الأولى. وأما الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والفرق بين البكر والثيب أن البكر لم تجرب الرجال ويغلب عليها الحياء، قد تستوحش، فتحتاج إلى أن يقيم عندها الزوج سبع ليال لكي يحصل لها شيء من الألفة، عدم النفرة وعدم الوحشة، بخلاف الثيب. فإن الثيب جربت الرجال نحو ذلك، فزالت عنها ما يتعلق بالوحشة. وإن تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى سبع. طيب، فإن اختارت الثيب أن يقيم عندها سبعا، سبع لها ثم سبع لبقية النساء. لكن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قام عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال فأراد أن يقسم، مسكت به فقال: إن شئت سبعت لك، يعني أتممت سبع ليال، وإذا سبعت لك سبعت لبقية النساء. فإن قيل لماذا هو زادها الآن أربع ليالي؟ لماذا لا يزيد بقية النساء كل واحدة أربع ليالي؟ قال العلماء رحمهم الله: سقط حقها لأنها ابتغت حق الغير. يعني لما ابتغت حق الغير هي الآن تريد أن تأخذ حق الآخرين، وهذا نوع، هذا فيه نوع من الإجحاف، فسقط حقها من القسم كون قسم لها ثلاث. ومقتضى المقتضى أنه إذا زادها أربع أن يزيد البقية على أربع، لكن هنا الآن إذا سبع لها يقول عليه السلام: سبعت لبقية النساء. قال العلماء: سقط حقها من الثلاث ويسبع للبقية لأنها ابتغت حق غيرها. في هذا تنبيه على أن الإنسان عليه أن يعدل، يعني وأن لا يجح. والعدل نعم بين الزوجات، وهذا من العدل، نعم هذا من العدل، هو من العدل في القسم بين الزوجات. ولهذا قال لك: ثم قسم، نعم ثم قسم. والعدل بين الزوجات أنواع، أنواع. النوع الأول، النوع الأول العدل في القسم، يعني في توزيع حصص الزمان، وذلك بأن يعطي كل واحدة ليلة ويوما أو ليلتين ويومين حسب ما يتفقان، أو ثلاثا أو أربعا حسب ما يتفقان. لكن السنة أن يقسم كما قسم عليه السلام ليلة ليلة، هذا السنة، وهذا يجب العدل فيها، العدل في توزيع حصص الزمان. القسم الثاني العدل في النفقة، والعدل في النفقة حسب الحاجة، يعني أن يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه، فهذه تحتاج إلى ثوب أعطاها ثوبا، هذه ما تحتاج إلى ثوب لا يعطيها ثوب، أي تحتاج إلى ثوب لكون ثوبها قد احترق يشتري لها ثوب، هذه لا تحتاج إلى ثوب، عندها ثوب ما يحتاج، هذه عندها أطفال تحتاج إلى خمس خبز أعطيها خمسة خبز، وهذه ما عندها أطفال تحتاج إلى خبزة واحد يعطيها خبزة واحد. هذا العدل في النفقة تكون ماذا؟ ها؟ حسب الحاجة، يعني حسب الحاجة، كونه يزيده يزيد هذه ينقص هذه حسب الحاجة. القسم الثالث، القسم الثالث العدل في الهبة، وهي ما زاد عن النفقة، فإذا وهب لهذه مئة وهب لهذه مئة، فيجب أن يعدل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، خلافا لما عليه جمهور أهل العلم لا يرون وجوب التعديل في الهبة. القسم الرابع العدل في الوطن وما يتبعه، فهذا لا يجب العدل فيه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال عائشة. والوطء يتبع ماذا؟ يتبع المحبة، يعني يتبع ميل القلب، فقال عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أنه له زوجات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل فيما يتعلق بميل القلب، لأن هذا لا يملكه، يعني الإنسان لا يملك مثل هذه الأشياء. والقسم الرابع أو الخامس العدل في السفر، يعني العدل في السفر أن يسافر بكل واحدة مرة، وكان يسلم يقرأ بين النساء، يعني يقرأ بين، خلافا للحنفية، الحنفية يقول ما يجب العدل في السفر. لماذا؟ لأن هذه المرة قد تكون هذه المرة مع أولاد، وهذه ليس مع أولاد، تكون أخف، أو قد تكون مثلا هذه المرأة ثقيلة أو مريضة، لكن هذا كله نظر في مقابلة الأثر لا عبرة له، ويجب عليه أن يعدل، أو أنه يعدل بشيء آخر، بسفر آخر أو بهبة مال أو نحو ذلك. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل الجماع قال بسم الله قبل الجماع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا. فيه مشروعية هذا الذكر، فيه أيضا محاسن الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه مصلحة للعبد في دينه وفي دنياه. وأيضا الشريعة مع الإنسان حتى في حال جماع أهله، يعني تشريعات الشريعة مع الإنسان حتى في مثل هذه الأشياء، أن الإنسان يستحضر هذه الأذكار ويستحضر عبادة الله عز وجل ولا يلهيه، يعني ما يتعلق بشهوته ما يلهيه ربه عز وجل ويذكر الله عز وجل. ففيها رب للعبد بالله عز وجل حتى في مثل هذه المواطن، وهذا لا يوجد إلا في مثل هذه الشريعة الغراء. وفي هذا عظم شأن التسمية، ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله يؤتى بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل ذي أمر ذي بال له أهمية تشرع التسمية. وقوله لم يضره الشيطان أبدا، يعني لا يلحقه ضرر لا في دينه ولا في دنياه. طيب، فإن قيل بأن الشخص قد يقول مثل هذا الذكر ويلحق الولد شيء من الضرر في بدنه أو في دينه إلى آخره، قد يلحقه شيء من الضرر في بدنه، قد يلحقه شيء من الضرر في دينه إلى آخره، فنقول أن المسلم مأمور بأي شيء؟ بفعل السبب. نحن مأمورون بفعل السبب، نحن متعبدون بفعل الأسباب، لكن قد يتخلف السبب. لماذا؟ لوجود مانع من جهة كم، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن قد يتخلف السبب لوجود مانع منع من تأثير هذا السبب. لكن نحن الآن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع وأن يفعل الأسباب، فإذا تخلف الأثر فلا يعلم هذا أنه من جهة بسبب ذنب أصبته أو نحو ذلك. نعم. قالوا عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قوله إياكم مفعول بفعل محذوف أو مقدر تقديره اتقوا الدخول، يعني اتقوا الدخول وهو منصوب على التحذير، يعني احذروا الدخول على النساء، والمقصود الخلوة بالنساء، خلوة بالنساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج، قريب الزوج إلى آخره. قال الحم الموت. شبه الحم بالموت لأن دخوله لا ينكر، لأن دخوله لا ينكر لكونه قريب الزوج. قال ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحو. والله أعلم.